بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 58 بعد 300، سورة النور. نسأل الله تعالى أن ينور دروبنا، آمين. الوقفات التدبرية: أولا، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم. يقول القرطبي معقبا على هذه الآية الكريمة: إنما خص القواعد بذلك لانصراف الأنفس عنهن، إذ لا مذهب للرجال فيهن، فأبيح لهن ما لم يبح لغيرهن، وأزيل عنهن كلفة التحفظ المتعب لهن. طبعا المقصود الثياب الزائدة على ما يسترهن. وهنا في هذه الآية الكريمة قوله: غير متبرجات بالزينة، فيه معنى أن التبرج بالزينة حرام على العجائز. وبعدها قال: وإن يستعففن خير لهن، يعني الأفضل البعد عن الريبة. ثم ربنا جل جلاله لما ذكر الجائزة عقبه بالمستحب بعثا إلى اختيار أفضل الأعمال وأحسنها. ولذلك على الإنسان أن لا يفرط بالأعمال الصالحة أبدا. إذن فيه إباحة ترك التحفظ في التستر للنساء القواعد، وفيه أن استعفافهن وتحفظهن بالستر كالشواب خير وأفضل. أما تفسير هذه الآية الكريمة: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، أي والنساء العجائز اللاتي لا يحضن ولا يلدن ولا يطمعن في الزواج لكبر سنهن، لا إثم عليهن أن يتركن لبس الثياب الظاهرة كالجلباب، يعني الثياب الزائدة عن الثياب الساترة. قال: غير متبرجات بزينة، أي لا إثم على العجائز أن يضعن ثيابهن حال كونهن غير مظهرات للزينة التي يجب على المرأة إخفاؤها. قال: وأن يستعففن خير لهن، أي وترك وضعهن لثيابهن وإن كان جائزا خير وأفضل لهن من خلعها. قال: والله سميع عليم، أي والله سميع لجميع الأصوات، عليم بجميع الأعمال والمقاصد والنيات، فليحذرن وليحذر غيرهن من كل قول وفعل وقصد فاسد، وليعلم الجميع أن الله يجازي على ذلك. ولذلك ختم الآيات: يقف الإنسان عنده مليا حتى لا يقع في الأمر المحرم. وهكذا ينبغي على الإنسان أن يقف على ذلك دواما وأن يتفكر. ثانيا، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: وهذا الحرج المنفي عن الأكل من هذه البيوت كل ذلك إذا كان بدون إذن، والحكمة فيه معلومة من السياق، فإن هؤلاء المسميين قد جرت العادة والعرف بالمسامحة في الأكل منها لأجل القرابة القريبة أو التصرف التام أو الصداقة، فلو قدر في أحد من هؤلاء عدم المسامحة والشح في الأكل المذكور لم يجز الأكل ولم يرتفع الحرج. وهذه من الآيات التي شرحت الأمر، وربنا جل جلاله قد بين هذا غاية البيان. وتأمل في سياق هذه الآية الكريمة بطولها في شرح هذا المعنى، فربنا جل جلاله لما أتم ما ذكر من حرمات البيوت المستلزمة لصيانة الأبضاع على وجه يلزم منه إحراز الأموال، أتبعه ما يباح من ذلك للأكل الذي هو يعني من أجل مقاصد الأموال اجتماعا وانفرادا. فقال في جواب من كأنه سأل هل هذا التحجير في البيوت سار في الأقارب وغيرهم في جميع الأحوال، فهنا شرح ذلك. ونحن نعلم بأن هذا الدين قد بين للناس جميع الأمور التي يحتاجون إليها، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، أي ليس على الأعمى ولا على الأعرج ولا على المريض إثم في الأكل من البيوت المذكورة في هذه الآية التي أباح الله لهم الأكل فيها. قال: ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم، أي وليس عليكم أيها المسلمون إثم في الأكل من بيوتكم وبيوت أولادكم وعبيدكم أو في تناولكم الطعام بمفردكم دون بقية أهل بيتكم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه، فيه إشارة إلى أن الإنسان يكسب ويعمل يسد حاجته ويسد حوائج غيره لأجل أن لا يمد يده للآخرين ولا أن يتطلع إلى ما في يد الآخرين. قال: وإن ولده من كسبه، لأن الإنسان قد سعى في تحصيد الولد وفي تعليم الولد حتى شب، وهنا فيها إشارة إلى أن ما تزرعه في ولدك من التوحيد والعمل الصالح فهو مدخور في حسناتك، فعلى الإنسان أن يبتغي الثواب في طلب الولد وأن يبتغي الثواب في تربية الولد وفي تعليمه وفي تنشئته التنشئة التي يحبها الله. أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم، أي وليس عليكم أيها المسلمون إثم في أكلكم من بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم. قال: أو ما ملكتم مفاتحة، أي وليس عليكم إثم في أكلكم من البيوت التي مفاتيحها بأيديكم فوكلتم بحفظها وأذن لكم بالتصرف فيها. قال: أو صديقكم، أي وليس عليكم إثم في أكلكم من بيوت أصدقائكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، أي ليس عليكم إثم في الأكل في تلك البيوت المذكورة، سواء كنتم مجتمعين على الطعام أو متفرقين يأكل كل منكم بمفرده. قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، أي فإذا دخلتم أيها المسلمون بيوتكم أو بيوت غيركم فليسلم بعضكم على بعض. لماذا؟ لأن كل أمة كالنفس الواحدة، فهنا ينبه على هذا. وذلك الإنسان لا يعيب الآخر حتى لا يلمز نفسه. ولذا روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فأنت من تعرف ستسلم عليه لأنك تعرفه وتدعو له بالسلام، فحينما تقول السلام عليكم دعاء بالسلامة، ورحمة الله تدعو له بالرحمة، وبركات تدعو له بالبركة، ودعاء الإنسان لغيره هو ينفع نفسه، فيأتي المقابل يرد بهذا الدعاء. وربما كان الذي يرد دعاؤه مقبول أكثر منك فتنتفع نفعا كبيرا. قال ومن لم تعرف، لأن من لم تعرف وتسلم عليه فهذا يدل على إخلاصك لله تعالى. قال تحية من عند الله مباركة طيبة، أي ليحيي بعضكم بعضا أيها المسلمون بالسلام، تحية شرعها الله لكم كثيرة الخيرات والبركات، عظيمة الثواب والحسنات، جميلة في ألفاظها، حسنة في معانيها، تجلب المحبة والمودة، وتدخل السرور إلى القلوب، وتذهب السخيمة. إذن هذا السلام الذي نلقيه بيننا يطيب النفوس جميعا، فهذا باب عظيم من أبواب الحسنات. ومن يقرأ في كتاب الأدب المفرد للبخاري يجد كيف أنه قد فرع على مسألة السلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. فربنا جل جلاله لما ذكر ما في السورة من الأحكام المحكمة والشرائع العظيمة المتقنة نبه سبحانه وتعالى على أنه يبين لعباده الآيات بيانا شافيا واضحا لأجل أن يتدبروها ويتعقلوها. فالتدبر تفهم معاني الفاظه ومقاصد آياته يتعظ القلب وتخشع النفس. قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قف عندها طويلا، وأنه ينبغي لك أن تعقل المعاني وأن تتفهم الآيات، أي كما بين الله لكم أيها المؤمنون الأحكام بهذا الوضوح والتمام، كذلك يبين لكم جميع آيات القرآن وشرائع الإسلام بيانا تاما واضحا شافيا لتفهموها وتتدبروها وتعملوا بها. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يحفظ هذه المسألة وأن لا يضيعها حينما يدخل في بيته يسلم، وحينما يخرج يسلم، وحتى لو أغضبه أهل بيته على الإنسان أن لا يدع هذا الأدب الذي ربنا علمنا به وأمرنا به، وفيه من الفوائد ما الله وحده تعالى به علم. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. فهنا مسألة مهمة جدا بأن معرفة أحكام الله تعالى الشرعية على وجهها تزيد في العقل. يقول شيخ الإسلام لا يوجد شيء ينمي العقل مثل تدبر القرآن. فهنا معرفة أحكام الله الشرعية على وجهها تزيد في العقل وينمو الفكر، لكون معانيها أجل المعاني وأدابها أجل الآداب، ولأن الجزاء من جنس العمل، فكلما استعمل عقله للعقل عن ربه والتفكر في آياته التي دعاه إليها زاده من ذلك. فهنا يا إخواني مسألة النعم، علينا أن نستخدم النعم في مرضاة مسديها، علينا أن نستخدم النعم في مرضاة مسديها، وعلينا يعني أن نتفكر بهذه النعم دواما، علينا أن نتفكر بهذه النعم بقلوبنا بألسنتنا، نضعها في محلها، نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. طبعا هنا ذكر أمر الصديق، ويعني دليل على أن للصداقة حقا بل حقوقا. وأيضا يعني يقول جعفر بن محمد الصادق: من عظم حرمة الصديق أن جعله كالنفس والأب ومن معه فيما يتعلق بالسياق. ولذلك الصديق من صدقك لا من صدقك، والإنسان يختار خيار الأصدقاء. وهنا يقول الشافعي: الموعظة للعوام والنصيحة للإخوان، الموعظة للعوام، الموعظة للعوام والنصيحة للإخوان فرض فرضه الله على عقلاء المؤمنين. يعني لا بد للإنسان أن يختار الصداقة الجيدة وأن ينصح، فيتفكر الإنسان حينما ذكر الصديق مع هؤلاء. وأيضا في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فيه رخصة من الله تعالى في أن يأكل الرجل وحده، وفيه أن يأكل مع الجماعة، وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك، ففي هذا رخصة. وذلك الإنسان قد يذهب إلى المطعم لحاجة، نحن نمنع الناس أن يذهبوا هكذا من غير حاجة، لأنه ينبغي على الإنسان يقتصد، فقد يذهب الإنسان إلى حاجة وكل معه مجموعة فيختارون طعاما مشتركا، هذا هو المقصود فيه جميعا أو أشتاتا، لما يكون لكل إنسان حصته، أو يخلط جميعا ثم يأكل الإنسان بإنصاف عليه لا يسابق. وفي قوله: فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. تأمل أنك تستذكر هذه الآية حينما تلقي التحية، وتأمل بالبركة، وأنك تستدر البركة، وأن الله سبحانه وتعالى قد وصفها بالبركة والطيب، فهي طيبة لأنها دعوة مؤمن لمؤمن، يعني يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق، ولما فيها من نية المسالمة وحسن اللقاء والمخالطة، وذلك يوفر خير الأخوة الإسلامية. فأنت حينما تسلم انوي أنك تدعو له بالسلامة وتريد له السلامة، وأنك تدخل السرور له، وأنك تعطيه الأمان. ولذا قال: فسلموا على أنفسكم، جعلهم سبحانه من أنفسهم، لأن المؤمن بالمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فهكذا ينبغي على الإنسان أن يستحضر هذه النيات في كل عبادة. وهذا طبعا يمر علينا في مسألة الصلاة، في الصلاة حينما نقول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض. فالإنسان يستحضر هذه النية. ولكن أنت الآن لما تصلي تدعو لنفسك بالسلام: السلام علينا، تنوي سلامة البدن وسلامة البيت وسلامة المال وسلامة الذرية وسلامة المستقبل وسلامة في جميع الأمور، الستر الذي تطلبه من لا تفجأ بشيء، تدعو نفسك بالسلامة، وتدعو للآخرين، وتستذكر أنك حينما تعمل لأجل أن تكون صالحا ستنالك دعوة جميع المصلين وجميع المسلمين. فالإنسان يستحضر هذا المعنى، لأن المرأة حينما يستحضر معاني العبادة سيكون قلبه يعني منشرح لها، وإقباله للعبادة يعني أسرع وأطيب. وهكذا ينبغي على الإنسان. إذن فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، فيه فضيلة السلام، وقد وصفه الله تعالى بثلاثة أوصاف: أنها تحية من عنده، تأمل حينما تقول السلام عليكم أنه تحية من عند الله، وأن الله علم عباده لأجل أن يفشوها، وأن السلام اسم من أسماء الله تعالى. ولذلك الإنسان يسعى ليعيش بسلام ويسعى ليدخل السلام على الآخرين، لا يزعجي الآخرين ولا يؤثر فيهم. إذن فضيلة السلام فقد وصفه الله تعالى بثلاثة أوصاف: أنها تحية من عنده أولا، وأنها مباركة ومن منا يستغني عن بركة الله، وأنها طيبة، ولذلك المؤمن يسعى لأجل أن يكون طيب النفس، طيب القلب، طيب الكلام، طيب التصرفات. يسعى نبينا صلى الله عليه وسلم حينما انتقل من مكة إلى المدينة مهاجرا، دعا الله تعالى أن تطيب له من المدينة له ولأصحابه، فسميت بطابة وسميت بطيبة. ونحن حينما ألجئنا وهجرنا من بلادنا ظلما وقهرا وجئنا إلى ما جئنا إليه، دعونا الله تعالى أن يطيب لنا هذه البلاد، وبفضل الله تعالى وبمنه ورحمته وفضله لا يأتينا يوم إلا والذي بعده خير منه. فنسأل الله تعالى أن يطيب لأمة محمد أيامها وأنفاسها وعملها. إذن هذا السلام الذي نفشيه ولا نستبدله بغيره، نأتي به هو، نستذكر فسلموا على أنفسكم وتأمل أنفسكم، كما أنك حريص على نفسك أنك تحرص على آخرين. قال فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، ثم قال كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. لا بد للإنسان أن يعقل عن الله آياته وأن يتفكر فيها وأن يعمل. إذن فضيلة السلام فقد وصفه الله تعالى بثلاثة أوصاف: أنها تحية من عنده، وأنها مباركة، وأنها طيبة، وذلك من الآيات التي بينها الله تعالى لعباده. يعني أنت تستذكر حينما تسلم أنها من الآيات التي بينها الله تعالى للعباد وأوضحها لهم، لما في ذلك من جلب المودة والمحبة والخير الذي تعمه على الآخرين. وكلما عظم الإنسان شأن هذا الأمر ازداد ثوابه، فرب عمل صغير تكبره النية. فأنت فكر بالنيات وعظم النيات، فهي باب واسع من أبواب الخيرات. ثالثا، وذكر بيوت القرابات وسقط منها بيوت الأبناء، فقال المفسرون ذلك لأنها داخل في قوله من بيوتكم، لأن بيت ابن الرجل بيته. رابعا، أو صديقكم، قرن الله عز وجل في هذه الآية الصديق بالقرابة المحضة الوكيدة، لأن قرب المودة لصيق. قال ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب النقاش: الصديق أوكد من القرابة، ألا ترى استغاثة الجهنميين، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. ولذلك الشيخ بكر بن عبد الله أبو زياد في كتابه حلية الطالب علم ذكر مسألة الصداقة، وكيف أن الإنسان عليه أن يختار الصديق النافع، وعلى الإنسان أن يختار الصديق المضر. ونحن حينما تكلمنا يعني هو نفسه قال: احذر قرين السوء، ثم قال: كما أن العرق دساس فإن أدب السوء دساس، إذا الطبيعة نقالة والطباع سراقة والناس كأسراب القطع مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فاحذر معاشرة من كان كذلك فإنه العطب والدفع أسهل من الرفع. يعني إنسان يختار الصديق الذي هو صديق فضيلة، الذي تراه يسابق إلى الخيرات، والذي ينهاك إذا وقعت في الحرام، والذي يعينك على طاعة الله تعالى. فهنا حينما ذكر أمر الصديق لابد أن ننبه أنفسنا على مسألة الصداقة، ولذلك الإنسان يتفقد أصدقاء أبنائه ويحرص على الصديق الصالح. ولذلك التفريط في الأعمال الصالحة نتحدث عنه دواما، ومن أسباب التفريط أن الإنسان يترك الصحبة الصالحة، والصحبة الصالحة سبب للأعمال الصالحة. خامسا، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، وهذا نفي للحرج لا نفي للفضيلة، وإلا فالأفضل الاجتماع على الطعام. طبعا أفضل الاجتماع على الطعام لماذا؟ لأنه أبرك، وأيضا تحصل المودة حينما يعني يرغب الإنسان للآخرين أن يأكلوا أكثر منه. سادسا فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض، لأن المسلمين كأنهم شخص واحد من توادهم وتراحمهم وتعاطفهم. سابعا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، وصفها بالبركة لأن فيها الدعاء واستجلاب مودة المسلم عليه. معاني الكلمات والقواعد العجائز من النساء التي قعدن عن الحيض والولد والاستمتاع لكبارهن، متبرجات مظهرات للزينة الخفية، ما ملكتم مفاتحة البيوت التي وكلتم بحفظها في غيبة أصحابها، أشتات المتفرقين، العمل بالآيات، استأذن عند دخولك على إخوانك أو أخواتك، فالإنسان يستأذن. ثانيا ذكر نساءك بالحجاب والعفة والحياء، فالله تعالى يقول في حق القواعد وأن يستعففن خير لهن. ثالثا عند دخولك بيتك قل بسم الله ثم سلم، الإنسان في أي شيء يبدأ به بسم الله ويسلم الإنسان حتى وإن أغضبه أهل بيته. التوجيهات، أولا انظر كيف أغلق الشرع أبواب الفتن وسد ذرائع الفساد، فما أحوجنا لهذا العلم العظيم. ولذلك نهي النساء عن التبرج سدا لذريعة الفتنة. ثانيا تأمل في تيسير الشرع وتخفيفه على الناس وأهل الأعذار منهم خاصة، ولذلك هذا من رحمة الله بعباده، ولذلك جاء الدين لمصالح الناس في الدنيا والآخرة ولدفع الشر والضرر عنهم. جاء الدين لمصالح البشر ودفع الشر عنهم والضرر. ثالثا اجعل تحيتك الدائمة للناس هي التحية التي شرعها الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وهكذا يجعلها الإنسان. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.